الوصيه لو زودنا وقت ناخد توسيعة المواريث يعني لوحديها في زياده ان هي مش مع المتن هتبقى فاهم مقصدي يعني ممكن لو ابتدينا ناخد زياده مثلا لو عايزين تتوزعوا في تتوسعوا في الاجزاء اللي هو ما ذكرهاش المصنف ممكن. طب وانا ما ذكرش بقيه الحاجات دي عشان ما نفتحش فيها اصل المواريث ممكن يبقى ليها درس يعني في ناس بتدي ماده المواريث مستقله فنفسك داخل فيها باسابيع فاحنا هنحاول احنا خدنا بس اللي خده المصنف على اساس يعني ما طبقناش طبعا ما عملناش اي تطبيق ما عملناش تأصيل ولا تصحيح ولا رد ولا عول ولا تقسيم التركه ولا الكلام من ده كله فاذا هتمشوا فيه ممكن نخليه في المره بقى نبتدي نزود وقت نبقى ماشيين زي ما احنا في المتن ونزود كل شويه جزئيه في المواريث اذا كنتوا انتوا ده طلبكم بس تبقى بره المتن عشان ما نفتحش فيها نفسنا داخلين في المواريث ماده لوحديها وسايبين المتن نفسه. بسم الله والصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كان متبقى لنا في كتاب المواريث أو الفرائض مسألة أو فرع في مسألة توريث الجد وممكن نأخذ بعض المسائل قبل أن ندخل في فصل الوصية تكملة الكتاب إلى أن يأتينا الأخ بالورق إن شاء الله المرة الجاية هنأخذ فصل الوصية لو أردتم نبدأ في كتاب نستخير ونبدأ بس عشان لو بدأنا هنكمله عشان انا ما بحبش حاجه نبدأ في الكتاب ونتركه الكتاب يعني شامل ولامل كده هو كتاب جيد طبعا في عقيدة اهل السلف التجريد التوحيد امام المقريزي يعني داخل في امور العباده هو جزء كبير منه متعرض لما يعني في نقولات كثيره من ابن القيم في مدارك السالكين وبعض الاشياء الغزالي بس بسيطه اللي هي فيها هيترد عليه يعني فيها بعض الاشياء ونقلها ايضا لكن هو كتاب ممتاز يعني في مساله توحيد العباده في جزء توحيد العباده يعني هو مش كبير يعني هو تقريبا 100 صفحه 100 ورقه او 110 فان اردتم ممكن على اساس ان هو حتى مش كبير ومش صغير قوي يعني صراحه الورق كده معاك الورق ورق ايه اللي انت خدته مني ايوه مسائل في مسائل الفرائض عشان الاخوه خمسه يا شيخ توحيد ابن خزيمه ده 5 جنيه ده 15 لا انا اريد الفقه مش العقيده فين ورا الفقه اتفضل اهو معلش انا اسف خلطت اسف كده احناف دايما يخلطون استغفر الله والله هو في التوحيد ابن خزيمه ايضا من اردت يعني بس التوحيد ابن خزيمه هو داخل في الاسماء والصفات مش متعرض لشرك الربوبية شرك الإلوهية أو توحيد العبادة يعني انت عشان يعني كتاب التوحيد احنا مخلصينه هم الجماعة ما دخلوش فيه خالص قبل كده بس هم اكيد دخلتوا في التوحيد ولا لا نعم ما هو عشان احنا قعدنا فيه 4 سنين تاني عيله هو الوحيد اصلا هو الوحيد اللي تبقى من اللي حضروه يعني اصلا يعني لكن طب احنا ممكن يعني والله المساله انت عايز ربوبيه واسماء وصفات وهم عايزين توحيد عباده انا عارف هم عايزين توحيد عباده ما خدناش خالص في حاجه زي ربوبيه طب ناخد انت دخلت معاه لابن تيمية ولا لابن مندة؟ في الإيمان لابن مندة بس الإيمان ده مبحث تاني خالص غير يعني انت سبت لا سبت تركت الأسماء والصفات وتركت توحيد العبادة ودخلت في مبحث الإيمان فقط. هو الإيمان ممكن نتعرض لل يعني ده كده كل انت لوحدك انفرط وهم الاثنين انفرضوا وانفرضوا. طب هنعمل ايه؟ مش وقت ناخذ رايك سريع شيء. ايه مش وقت كده ده بالنسبه لنا؟ لا بالنسبه لنا مش وقت. وانا كنت عايز افتكرت انا اسف بقطع عليك. كنا في قواعد فقهيه كنا عايزين ندي لو ربع ساعه او ثلث ساعه قواعد فقهيه في بعدين مع حضرتك. قواعد فقهيه في كتاب جيد حتى في المذهب في قواعد فقهيه ممكن ناخد حتى بالظبط ثلث ساعه يعني من يعني تظبط لنا الوقت نص ساعه او ثلث ساعه احنا ممكن نبقى يوم النهارده بحيث ان بعدين يبقى احنا فرضنا لحضرتك احنا بنظبطنا كل ربع ساعه بس طيب احنا ممكن القواعد لازم ناخد حاجه برضه قواعد حتى نص ساعه بس نبتدي نعرج ان في حاجات مهمه فيها هتساعدنا في الفقه. بالنسبه بقى للعقيده نعم هو في الكتاب بتاع المدرسه الصولاتيه هو كان بيدرس من حوالي 200 سنه كده اهوت 250 سنه في المذهب الشافعي. شوف اسم الكتاب قول النادر هجيب لك. انا جايبه طبع ورق الحقيقه بس انا ابعته لك. انا مش عارف له طبعه هنا بس انا جايبه من على النت وطبعه يعني من ورق. ابعته له. هو ما كانش ممكن تصوروه خلاص هو كله على بعضه 100 ورقه ممكن يتصور ومعاكم نسخه منه. هو متعرض القواعد الخمسه واخد قواعد فرعيات يعني بس اما التوحيد العقيده بقى انا مش عارف كده ممكن لازم يعني ننظم مثلا لو ثلث ساعه او نص ساعه او نص ساعه فقهيه نص ساعه عقيده ومثلا ساعه او نص ساعه. انت عايز تخليها ساعه ونص هيقتلوك. ده هم عايزين يقعدوا الساعه 10 انت عارف تجري. انا عارف ليه من الاربع ده انسى بقى في نفسك. لا انا بتكلم على الوقت يعني احنا ممكن حضرتك تعملها مفتوح. انا ممكن احضر حاجه ثانيه. احنا ممكن نخلي القواعد الفقهيه من الساعه 5 نبدا من الساعه 5 لحد المغرب. هو مش هينفع 5 لان المغرب 6 5 و10 او 5 و5 مش هتلحق. قصدك حضرتك قواعد فقهيه لحد 5 هو بيخلص 5 ولما يجي 5 صح 5 و5 ونص ل 5 ونص بيبقى عنده برضه موعد 5 ونص. خلاص يبقى حضرتك ممكن نخلي تقسيم العقيده والقواعد الفقهيه في المرن المغرب. بعد كده بعد العشاء تبقى مغرب. طب خلاص اتركوا لي بقى بس مساله العقيده هشوف هنعمل فيها ايه لغايه لما يجي الاسبوع اللي جاي هقول لكم يعني مش مستخيل كده ناخد الاسبوع الجاي قواعد فقهيه. هو انتوا لو حتى اردتم تطولوا احنا ممكن ندي كنا حاجتين في العقيده يعني ممكن ندي حاجه اسماء وصفات وندي حاجه برضه توحيد الربوبيه توحيد الالهيه. بس هي المساله بقى انا ما اعرفش هتستحملوا ولا لا يجوا معاكم المؤونه بتاعتكم ولا ممكن يعني ممكن ناخد نص كده ونص كده يعني برضه ناخد هنا في كتاب وهنا في كتاب. طيب ما بين يعني اتفقنا على الوقت ونستخير على الكتب. نعم. طب سؤال اخير بس انا موضوع النفي صحه ونفي كمان ونفي وجود ونفي وجود. نعم. الشيخ عندنا في بعض الايام ده في العبادات بس يعني هذا الكلام ده في المعارض كان عاوز اعرف صحه ده لا ينطبق في المعاملات. انا كلمته في الموضوع ده حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات بيقول يا بيع حطيت مع بيع فقلت له ده مش نفي وجود لكن ما قصدي صح ولا نفي كمان المفروض يبقى نفي صحه المفروض الموضوع اقتصاديا منتهي. فرد عليا قال لي لا القاعده دي لا تصلح الا في العبادات بس. طب ليش بقى لا ليه قال لك يعني ما تصحش في المعاملات؟ طب هو بيعترض على نفس الصحه؟ هو اصل النفي نفي صحه. هو بيتكلم عموما ان ده فقط في المعاملات، ده انا ما اعرفش ايه ده ليه. بس هو بيقول لي في حاجه اسمها صحيح مع الاثم، المعاملات دي تقسيمها. هو يمكن يقصد لان المعاملات اما صحيحه. لا ما هو ممكن تكون الجهه منفكه يعني. ما اعرفش حبيت حضرتك قلت افهم يعني هو يريد يقول لك ان هي اما صحيحه او صحيحه مفيش كمال. هو مش عايز كمال. هو مقسمها مع ثلاث حاجات لا اما صحيحه لا اما فاسده لا اما صحيحه مع الاثم. طب هذا ملوش علاقه بالنفي ده دخلت شيء في ثاني خالص. ده بيتكلم على صحه المعامله. الله اكبر. هو بيتكلم على صحه المعامله. والله كانت الرد بتقالي لما جيت سألت في الحدث قلت له الحديث هنا نفي صح، لأن نفي هنا نفي صح ملاش حل تاني. لا هو انت خلطت ما بين قاعده هل النهي مطلق النهي يقتضي الفساد، قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد مع قاعده انت قلتها في الاول قاعده مطلق النهي يقتضي الفساد، هو دي اللي يقصدها. يعني اما ان النهي يكون لازم للشيء فيفسده او منفك عن الشيء فيكون صحيح ولكن مع الإثم، زي البيع يوم الجمعة على خلاف بين الأحناف والشافعية والحنابلة. الحنابلة يقول البيع يوم الجمعة باطل، والشافعية يقول الجهة منفكة، يعني البيع صحيح لأن الأركان تمت والشروط ولكن يأثم اللي هو قال لك عليه. بالظبط كده. فدي هو يقصد هنا مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد. بس هو قال لي أما أنت بتتكلم عن النفي مش النهي. أنا النفي واحيانا النفي ياتي بمعنى النهي، النفي احيانا ياتي بمعنى النهي في الشرع، لكن هو هنا هو يتكلم عن مطلق النهي يقتضي الفساد. دي في المعاملات وبايضا في العبادات ايضا. طيب لكن انا ما يظهر لي مساله ان النفي وجود او صحه او كمال، هو قد يكون كمال لان يقصد المعاملات ما فيش فيها كمال. طب انا بس حبيت اتاكد من حضرتك عشان كده حضرتك استنى اشوف معاك. إما أن نفي صحة أو نفي وجود، بس دي غير المطلق أنها يقتضي الفساد، ده أمر ثاني. طيب في شيء عندنا؟ نعم. عندك شيء؟ ماشي. طيب خذ المسألة دي. المسألة. هنأتي بالجد ما تقلقش، هنجيب لك الجد، بس نشتغل شوية بس. شيخ أنا عايز تسجيلات عن الزحف. إيش؟ أنا عايز تسجيلات. تسجيلات إيش؟ هذا الرجل المسؤول، انا ما تسالنيش انت هو المسؤول. ايش؟ لا سريعا بس مفيش فيها حاجه، انت مش هنورث، احنا مش هنعمل، مفيش تركه يعني، مش هنقسم قصدي. ليه نعمل مقسمات؟ لا ماشي، ما الامثله دي كلها بس في الحجب هتبقى مين ياخد مين ما ياخدش، تطبيق على الحجب. انا عاوز مثلا تقول لي مثلا في مثلا واحد معاه 100,000، هذه مسائل اخرى بقى، دي اللي هنمشي فيها لما ان شاء الله نمشي في، لكن الان خلينا في الحجب والانصبه. طب مات عن شقيقه واخت لاب وبنت، مات عن شقيقة وأخت لأب وبنت. رجل مات عن شقيقة، إيه اللي مين هو؟ لازم يبقى اسمه محمد. مات عن شقيقة وأخت لأب وبنت، إيش فيه أنا؟ مات عن شقيقة يعني هو مات وترك، بلاش مات عن، مات وترك شقيقة وأخت لأب وبنت، ما هي عن يعني هي. البنت تاخد نص. هو انت معايا ولا لا؟ رد. نعم. يعني متى والساب شقيقة وثلاثة هنا. شقيقة واخت لأب وبنت. بس. يا رب. هو ده من حاجات الأحلام اللي بتعيشهم. ورث. ورث. ورث. نعم. مات عن بنت واختين. ورث. واحد فيهم مش شايف. طيب اديني انا ما قدرتش احل وخلاص عشان اليوم عشان الوقت. خلاص انا فاهم. طب ورث يلا. حل المساله. حل المساله. موجودين دي. ليش؟ هو انت حللها؟ انت واخد الورقه وحلتهم يعني؟ ما عندكش حل في الورق. ده انا حلل في الورق. يا الله يهديك. ضبط خلاص، انت بديك السؤال انا حلل. ضبط الكتاب يا شيخ. ما هيقول ايه؟ ده ما هو بيقرا. يا ريت هو خلاص يبقى عملنا ايه؟ طيب ده مش ضبط. ما خلاص جابها. طب انا اديك سؤال ما تبصش في احل وخلاص. ما خلاص قراها. اقفل الورقه. اقفل الورقه. لا لا اقفل الورقه. لسه شفت ورقه والله. طيب انت عندك الحل في الورقه. طيب خلاص احل بقى خلاص. انت اديك سؤال تاني يعني انا هرجع لك انا. ماشي هيثم ورد. هو البنت هتاخد نص. طيب يا رب خلص يعني. لا ما لو عدى في المساله كده ربع ساعه مش هتثبته هنا. بس الله انت خلصت كده؟ لا لا استنى، انت انا عارف انت استنى، رد على الراجل ده لما تؤيد. انا عايز على طول كده. بدا تاخد النص والشقيقه تاخد الباقي العصيب، هتعجب اختلاف. موافق الكلام ده؟ اخوك قال حاجه وهو قال حاجه ثانيه، اخوك الثاني قال حاجه برضه، بس هذا من النسب وهذا من الدين. شوف بقى ترجح المال عندك. لا لا هيثم ونعم لاحمد نص وربعين، ده انت قول ثالث. لا ما انا كده نص وربع ربع. بتقول لا لهيثم ولا ايش؟ نعم لهيثم. ما انا هو نص البنت واختي ربع واختي ربع. لا الحجب انتوا كده ما ذكرتوش الحجب. الاخت الشقيقه حجبت الاخت الاب لانها اقوى منها. لا ما دام في وجود الشقيقه ما ترث، في وجود مش احنا التعصيب قلنا. طيب هو ايش الشقيقه تقدم عن الاخت الاب؟ اول واحد تاخده تاخد بيه الميراث وتروح. خلاص ما البنت خلاص. لا البنت دي خدت فرض التعصيب، اول واحد في التعصيب ما خلاص ياخد ويمشي. ايوه انا فاهم، مش احنا قلنا اسمه ده ان لا هو الشقيقه اسمه ده هو فرع الام هو فرع الام. ما دي شقيقه. انا اقول لك انا فكرت ازاي تقول لي غلطت فين. انا عملت نص البنت الفرض، بعد كده نص ثاني هيروح للشقيقه ما تعصبش تحجبها على طول. ما دام الشقيقه موجوده تاخد الباقي تعصيبا. انا شايف المفروض بتاخد الاول الثلث تكمله الثلثين وبعد كده الباقي تعصيب نقطه الشقيقه. يعني هو نفس الكلام بس تنظيمي. السدس تقصد كنت؟ اه اه انا براحتك. السدس تكمله الثلثين مع البنت والباقي تعصيب. الباقي تعصيب نعم. يعني كده كلام مقصود. ده الكلام ده اضبط من ال بس هو يعني عموما هو الباقي في الاخر صحيح. شقيقه يعني حاجه لماذا الشقيقه حجبت الاخت الاب؟ لانها اقوى منها. مش قلنا الترتيب الاخت الشقيقه ثم الاخت الاب؟ فاذا اذا توجد الاثنين الاثنتين حجبت الشقيقه الاخت الاب. مش خدناها في القاعده بتاعت الفروع؟ راجع القواعد معاكم تاني. قاعدة الفروع اللي كتبتوها قلنا قاعدة في الفروع. أيوة صح كده ولا غلطان أنا؟ لا أصل أنا كاتبين القاعدة التانية ده بقول هو الفرع الأنثى هو الذي لا يرث. قلت هو من فرع هي من فرع ذكر. لا القاعدة الثالثة الحواشي مش الفروع. والبيت نصف قاعدة الحواشي الثالثة في الحواشي اللي أنا بقول لك عادي أخت مش فروع. انظر في الحواشي قلنا ايش في كل قلنا الفرق ما في الحواشي بس كان معجزه هو الحواشي ده والذين يرثون بالتعصيب. اه انا سمعت سؤال وده من دونه من الدرجه والقوه القوه القربه بس خلاص فكان دي القاعده الثانيه. هذه هي خلاص بتاعت الحواشي بتاعت الاخوه. فالاخوه القوه عندك يحجبون. انا رجعتها ليه مودا اللي هو لا يرث الفرع من جهه الانثى قلت دي من جهه الذكر فكاس. اه تم الشقيقه دي انثى وذكر دي مش اخت الام. دي اخت الشقيقه اقوى لانها من الام والاب. انا فاهم لكن لو هي اخت الام لا ترث. طيب ما مش الام دي شقيقه. لو طبعت قاعده حواشي كنت على طول مشيت على نفسك. طيب مات عن ابن وابن ابن ما مات عن ابن وابن ابن انا الابن يا مين؟ انت دخلت انت خلاص حرقتها لنا كده. طب دي الوليد مات عن ام واخوه واخوات لام. ام واخوه واخوات لام. الاخوه ذكر ولا لا؟ ما انا قلت اخوه مش اخوات. يعني اخوه ذكر؟ قلت مات عن ام واخوه واخوات لام. يعني الاخوات دول هم الام اخوه لا. اما انا قلت اخوه سكت يبقى خلاص. اه الام ثالث السدس والباقي يروح للاخوه. مات عن ام واخوه واخوات لام. بص يا الام هتاخد الفرض بتاعها مش كده؟ طيب ماشي. هنا هيبقى التلت عشان ملوش اولاد. الاخوه دي حضرتك مسؤوليه. اخوه اخوه دي ذكر ولا انثى؟ مش تفرق مش تفرق. هو ما بيتكلمش التقسيم، بيتكلم اخوه. ما قلتش اخوات، قلت اخوه. قلت اخوه وانا قلت اخوات. ماشي. الباقي هياخد اخوات. الام هتاخد ايش؟ التلت. والباقي؟ والباقي هياخد الاخوه. شيخ لماذا ياخد؟ انا هسيبك للاخر. انا عارف مين اللي تحجب؟ ايوه هتاخد السدس. يبقى اول ايه رد على الاخ الالف ثلث. انت معانا عشان تصحح لنفسك. حجبت حجب نقصان من الثلث للسدس بسبب وجود الاخوه الجمع. هو مش بيحجب الاولاد والاخوه ازاي اذا كان الايه اصلا فان كان له اخوه فلامه السدس؟ طب دي صريحه بقى، ما فيش فيها اجتهاد. ده دي اول حاجه. سدس شايفينها من الاخوه. انا قلت لهم ان احنا اولاد، لو كان هي عدم وجود الاولاد تاخد الثلث، لكن في حاله وجود الاخوه جمع تحجب من الثلث للسدس. يعني امي لو في اخوه ما يوجد اولاد هم ما فيش اولاد بس في اخوه. لا قصدي لماذا ياخذ السدس؟ لان لا يوجد اولاد. لا لا لا لان لا يوجد اولاد ووجود الاخوه. لا يوجد فرع وارث مع وجود الإخوة كمان، فالإخوة حجبوها. كمل. والإخوة يحجبوا الأخوات الأم. الإخوة يحجبوا الأخوات الأم، يعني ياخدوا إيه طيب الآخر؟ ياخدوا البخت. قول. قول. لا إما تبصم، لا إما تغير. أية الكلالة نزلت في مين أصلا؟ دي وزارة الكلالة؟ انتوا شايفينها ايه؟ وزارة الكلالة. أية الكلالة نزلت في مين؟ مش في الإخوة الأم؟ صح؟ طيب طبقوا. مات عن أم وإخوة وأخوات لأم، يبقى هنا كلالة. ليس له ولد ومات وترك اخوه واخوات، فالام هتاخد السدس حجبا بالنقصان، والاخوه والاخوات شركاء في ايه؟ الثلث. في الثلث. طب وسيادتك يا شيخ، الواحد مثلا اتجوز وربنا ما كرمهوش الاولاد وزوجته توفت، هو ياخد قد ايه؟ نص. نص. واخواتها؟ في اخوات، في اعمام، في اب. لا. في اب الاول ولا اب ولا ام؟ ملهاش لا اب ولا ام. طب ليها ايه بقى اللي باقي؟ باقي ايه؟ اخواتها صبيان وبنات من اب والام شقه يعني. اخوات؟ اه اخواتها هياخدوا. هياخدوا بقى ما نفس اللي معانا كده هتبقى فين؟ اخواتها هياخدوا اسمه ده؟ هياخدوا للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين. والزوج ياخد من الواحد النص. النص. عفوا. مش دي كلاله؟ دي كلاله. صح كده؟ كلكم 1-0 كده. يا شيخ انا مش هنا الكلاله بس. ما هي بس الشيخ هو هنا تحجب كلكم عشان اقوى في الدور. ده هي لا لا دي تحجب لو كان الـ الـ الـ الاولى اللي في بنت فرع وارث. فالباقي كتعصيب ياخدوا اول قوه وخلاص، لكن دي كلاله ما فيش فيها فرع وارث، فاصبحوا هم شركاء في الثلث. طب حتى والايه قالت اخوه، لم يقولوا اخوه لاب او لام او اخوه اشقاء، فعلى الجمع. فكان اخوه واخوه الاب. ايه على الجمع ده، حتى قالوا ان الاخوه ايه الكلاله الاخيره هي نزلت في الاخوه لام اصلا. طيب هم اخوه لام مع اخوه، اخوه لا يحجبون ابدا، ده هم انضموا بس فقط. اخوات لام او الاب صح كده؟ نعم. لان على العموم هنا شيخنا قصد ان ايه الكلاله دي يكون ملوش غير اخ او اخت من امه. لا، ولو من باب اولى كمان لاب. لا، والباب الاولى ده هيعكب الاخ والام لان هم اصبحوا اقل درجه، انما هم يرثوا الورث بالطريقه دي لو مفيش غيره. لا فاهم مقصدك، انا فاهم مقصدك. ما انت معنى كده تريد تقول ان الاخوه هيحجبوا دولت. بالظبط زي ما عملنا في الارض اللي فكرت فيه يا شيخ ممكن. ان الكلاله دي الارض ان الكلاله لا، لان الاولى كان فيها فرع وارث. الاولى كان فيها فرع وارث بنت. بنت انا بتكلم على دي، لكن دي ما فيش فرع وارث، دي كلاله. دي كلاله فاهم، ما فيش فيها فرع وارث. والآية على العموم بس، ورجعوها لو في انا اخت رجعوا لي فيها. ايوه بس بنزول بقى. ها اخت ابو اخت الام يعني تفسير بنزول ده اخت الام لكن ما ذكرش الاخوه. انا اخت الام ما هو الاولى، لذلك قلت الاولى. الان هتعمل اذا كنت هتدي للام مش هتدي للاخوه. لا احنا اصلا الام ده ما ياخدش، ما ينفعش ما ياخدش. عشان خد صريح الايه عشان عموم الايه. تفسيرها اخ او اخت من ام، ده تفسير ابن عباس. اه ماشي يعني، لكن ده لا يمنع ان الاخوه ياخذوا. كده انا فاهم، انا فاهم انك تقصد ان محصوره كانك تريد ان التفسير محصور في الحاله دي فقط. طب والايه الاولى؟ ما هي كلاله برضه. الاولى انا دلوقتي في الايه اللي هي الاولى في النساء مش في الثانيه، مش في الاخيره في النساء. اه هي في الاولى لان هي اللي فيها الشركاء في الثلث، لان الثانيه اصلا برضه كلاله. ايوه بالعكس كلاله، بس بالعكس لا شيء، الثانيه هي ترد على الاولى. الثانية بتقول ايه؟ لما يقول لي بيقول هذا كان يسأل هو ولد وله أخت كلام ثم ترك يعني أنصر، وإن كان هو ورثة ولم يكن له ولد، فإن كان هو ولد لا لا. لكن كان يخذ الشهر مسافر لذلك المتحاضر المتسعين بين الله والمتضين والله مشين عليه، فأنا أكيد حصل لو ملوش أولاد ولي إخوة تقدر تكون وإناث. هذه لو إخوة فقط، ما فيش إخوة لأم. على التفسير اللي انت هتقوله، ما هو التفسير خلى الاولى الاخوه لام. بالظبط. فما حوجبوش، ما دام موجودين لازم يرثوا. لكن الثانيه لو كانوا اخوه فقط. ايوه. ما هو انا قصدي بقى الاخوه انا مقدم. يبقى انت لو قلت يبقى حجبت الاخوه لام. أيوة. يبقى هتورثهم بالثانيه برضه، مش هتحجبهم. يتذكر مثل حظ الانثيين. ما هو انا مفكر دي حاجه ودي حاجه، يعني الثانيه دي في غياب الاولى. يعني في غياب الاخوه بقى نفكر الحكومه دي الاولى وتكون الناس فقط دول الاولى. فاذا ما كانوش موجودين دول يخشوا مكانهم. ان كانوا موجودين يحبوهم، ان هو قال كده في الايه. ان هو قال لو ليه اخت تاخد نص طالما ملوش ولد. فقدمها. ولو ليه كانوا اكثر من ذلك هيرسوا كل الدنيا، هيرسوا التركه. تذكر مثل حظ الانثيين. اه غير التوزيع مختلفة. طيب لذلك انا قلت، ما هو انت اذا يعني كنت انت في الثانيه ما فيش لام يعني، فلذكر مثل حظ الانثيين. طب تعالى في الاولى فيها الام، عندك حاجه من اما انك هتحجب هتخلي دولت في الثانيه وتحجب الاخوه لام. بالظبط. او لا، انك وجود الاخوه لام جعلك تقول لابد يرثوا ما يحجبوش، لان ما فيش حجب ليهم، لان ما فيش فرع وارث. طيب الاولى نقدمهم انه ياخدوا اية الكلاله بس يشترك معهم الاخوه. هو كان بيقول في اية الكلاله ولو اخ اخت فلكل واحد منهما سدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لذلك انا قلت اخوه واخوات. يعني اخوتهم هم الثلث؟ كله الاخوه والاخوات شركاء في الثلث بالتساوي. بعدين بتذكر مفهوم زي بعدين ايش؟ بعدين بتذكر جواهم بقى في كلام الباقي هيبقى فين كده؟ لا لا لا مش بتكلم على كده. لا لا الباقي سيبك منه. انا بتكلم على التلت هتوزع زعل اللي اتعلى عليهم. شركاء بالتساوي. مفيش هنا ذكر مثل حظ المدفعين. طب ولو كان في وسط الاخوه في اخت؟ ما في ايه؟ ما انا قلت اخوه. اه يعني الاخوه الاشقاء في اخ اخ واخت، والايه بتقول فلنذكر مثل حظ المدفعين. دي الايه الثانيه. ما هي ما اللي خلانا نروح ناحيه الاولى ايه الاخوه الام. مش قصدي فعممناها خلاص ماشي هنسلم ان هم هياخدوا التلت مع بعض. طيب توزيعة التلت قلت لك تساوي بالتساوي كله بالتساوي، تجمع الاخوه والاخوات وبتدي كل واحد سهم قد التاني. هو ما يردش على الاخيره بصوت انسان اخر اللي تذكر. ايوه ما هو لان دي ليها حاله ودي ليها حاله، ما دي اللي دخل فيها ان هو الاخوه لام دخلوا فيها، الثانيه ما فيش فيها كده، الثانيه اللي ذكر بس حظر انثيين خلاص بقى هيقسموا الاخوه فقط. ودي اللي فرقت ما بين الاولى والثانيه، الاولى اللي فيها الاخوه اليوم بالتفسير فاصبحوا شركاء فقط، الثانيه لا اخوه فقط. وما اما انك تقول لا انا هحجب الاخوه الام واورثهم الايه الثانيه، ولكن انت كده حجبتهم ليش؟ ما هو انت عندك فيهم نص، فيهم نص في اللي هم يرثوا حتى مع وجود الاخوه ما يحجبوش بس هيرثوا شركاء. مات عن بنتين معلش من قبل اي حاجه. طب يعني اللي هو محدود السدس والاخوه الاخوات هيبقوا التلت. بتوزع عليهم بتساوي. تساوي. صح كده؟ التلت. والباقي هيتوزع على الاخوه الاخوات بتساوي بذكر مصادر مساويه. لا ده الباقي ده هنشوف بقى دلوقتي، هنرجع لمساله اولي الارحام الا من يقول بتوريث اولي الارحام او هيرجع لبيت المال. يعني كده مفيش باقي خلاص ليهم؟ مش هيرجع لهم باقي تاني؟ لا. حتى؟ لا. ليه؟ الفاصل خلاص. هو اما انك ترد على بقولي الارحام اذا كنت تقول بقولي الارحام. مش الاخ ياخد باقي مثلا تعصيبه واخد تعصيبه مثلا؟ مش ده ابو غادي ذكر؟ ما هو خد خلاص. هو بيتكلم ان هو تعصيبه. لا تعصيبه. وده الاب هياخد فرضه. هو بيتكلم ان هو خد فرضه، هو خد فرضه بس انا هاخد باقي تعصيبه. لا اول راجل ذكر ده رفض ولا حاجه خد. بس انا كنت فاكر ان الام هتاخد السدس والباقي هياخد الباقي كده. لا كان كلام متجاهل ان انت ترجع ترد الباقي على الاخوه فقط. مترجع بقى على الاخوه عليهم على الذكور كمان. على الذكور بس فقط دي صحيح. صح كده. ليه بقى الذكور؟ لا اول رجل ذكر. ما هيتعصب الغير. ما هو خلاص خدوا بذاته. مش خدوا خلاص حقهم. مش هيعصب خدوا معانا. لا خدوهم خلاص، خدوا حقهم خلاص، خدوا حقهم. هم الاخوات. طب خلينا الاول نقول السدس للام خلاص والباقي شركاء في الثلث. الباقي كام كده؟ لا الباقي اكتر. الباقي نصف. الباقي نصف. لا النصف. صح النصف. يا شيخنا مش هم ياخدوا الثلث. وهم تاخد السدس الباقي النصف. ماشي. النصف. النص هيرد تعصيبا على الاخوة الذكور فقط بس. لان افهمني المرأة لما ترث هي اللي بترث تعصيبا مع الغير. يعني لازم يكون في اولا مع الغير، قلنا النساء مع نساء مفيش ذكور بالغير. هتكون اللي هيخليها تعصب الذكر يعصبها. ودي بتبقى في الفروع الرجل مع اخته. هو دي رجل. لا البنت يعني البنت والولد. بنت الفروع بقول مش الحواشي. دي حواشي في الفروع. في الفروع استنى يعني هو اخوه بس. ما هي خدت خلاص تاني. هي ما هي خدت نصيبها. مش نصيب الاخوه دول. لو الاخوه دول بس ليهم في وسطهم بنات. لا الاخيره دخلت رحت بعد الحديث. الحديث اولى رجل ذكر. اول واحد رجل ذكر هياخدها خلاص، هياخد التعصيب خلاص. هو امتى بتتعصب؟ لما يكون ليها فرض ويدخل معاها ذكر فتتعصب معاه. ما هو ده الفرض. خدوه. خدوا الفرض خلاص. فما بقي لأولى رجل ذكر. هي الزيادة اللي زدناها في الآخر بس دي. انت الأولى مظبوطة. نفترض ان هم اخوه الام. ايوه اخوه خلاص. انا اخوه واخوات الام. اخوه شطاب يعني. هي الاخت الام عمرها ما ترث ابدا في غير الكلاله. الاخت الام لا ترث في غير الكلاله. اخت الام اخت الاب داخله في الكلاله. الاخت الاب لا ترث اذا فيش شقيقه لكن ترث. لذلك انت الان اخوات الام ما عندكش غير الاخوه اللي باقيين، لان الاخوات الام مش هيرجع لهم تعصيب تاني خلاص. لا لا هيحجبوا. مش هيرجع لهم الام خالص. طب ما مش باقي لك الاخوه. انا مثلا في الحاله دي الاخوه دول في وسطهم بنت شقيقه. لا هو الاخوه مش هينفع. لا هياخد برضو الذكر. اه هو ده كان سؤال. هياخد الاولى رجل ذكر. مش بقى ناخد الام كده لا اولى رجل ذكر. لان هم خدوا في الثلث الاخير خلاص خد. طب الثلث هيوزع المال بالتساوي؟ والله قلت شركاء بالتساوي كانوا قلتها. شركاء. ما الايه كده. نعم. مالهم؟ مش حد لو في الصنع المره ممكن عاملوا مع استمرار هم اخو الاب. لو الاخوه اشقاء او لاب هياخده الاخوه الام هيقفوا عند ورث الكلاله وخلاص بس نشوف احنا مقتنعين تمام بالاخوه الام يقف عند ورث الكلاله طيب خلاص ما احنا انا بقول له هو بيسال فالاخوه الاب الاخوه الاشقاء هياخده او لرجل ذكر والاخوه الاب مش هياخده والاخوه لو موجودين هيحجبوا ايش هياخدوا في ورث الكلالة وبيتكلم على الباقي خلاص الأم السلس والثلث شركاء هم فيه طب باقي التركة باقي التركة هيرجع للأولى رجل ذكر الإخوة مفيش وصية خالص الوصية دي مولانا طب أخت البنت وبنت لا انا بقول لك انت هتجيب مثال من عندك خلينا نخلص اللي عندك طب بس انا سؤال بس سؤال بس البنت الاخت الام هتعرس تاني كده اخت الام وبنت اخت واخت الام وبنت وبنت لا خلاص البنت واخده النصيب النص والاخت الباقي تعصيب بس ما بقتش كلامك خلاص كلامي لازم بنت مش موجوده صح خلاص ما هي الايه كده وليس له ولد هو ده اللي خلينا قلنا بالكلام عن الاولى ما الاولى انا اديتها لكم كده طيب مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأم مش عايز حاجة عايز أسلم عليك هو تتنقي مش عايز إيه أنا جاي لك عيدة وأنا بخلي لك هم أخدوا شوية وهيأتيك أنت ركز معي فكروا عندك أختين وأخت الأب وأم اللي جاهز يقول بقى لو عايزين طب الام تاخد الثلث الام تاخد الثلث قلت ليه بقى في اخوه لا لا مش انا اللي بقول لا انت بتقول لا انا بقول لا ليه ليه مش انت تاخد تفهمني ليه ما تاخدش خالص مش جمع من الاخوه من الاثنين من اختين يعني انت عايز تعتبر ايه ما هي دي اللي مدريد تكلم او انت ما جيتش الدرس ده ذكرنا القصه بين ابن عباس وعثمان سنة هما بيتكلموا هو دلوقتي هقول لك بس ما خلصهم لا يخو هو بيستشكل عليكم بيقول لكم جيت اختين جيت اختين طب والايه بتقول شي اختين الايه بتقول اخوه اخوه طب رد على الاستشكال ده على الاطلاق على العموم بيكلمك في الجامع والمثنى مش في الاخوه الاب والام الاشقاء انتوا رحتوا بعيد هو بيشكل عليكم مساله ثانيه بيقول من كان له اخوه ودوت اختين مش اخوه فانتوا ليش نزلتوها؟ لا احنا قلنا هنا لو في هو في اخت الاب هم ثلاثه كده كده لا هو جمع من الاخوه هم ثلاثه كده هم مش قصدي هجيب الاخت لا مش قصدي عامه الاخت طب ثلاثه ده بافتراضك انا هشيل اخت الاب وردوا على السؤال عشان هو السؤال ده ليه رد واحنا شرحناه حضرتك شرحته قبل كده طب ماشي وانت حضرت كله ان في بعض علماء اللغه بيقولوا ان اقل المثنى اثنين اقل الجمع بس في اثر صريح صحيح في المثنى وانت اتكلمت عنه انا فاكر حضرتك بين صحابي جليل خليفة راشد وبين صحابي آخر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل والفقه في الدين ابن عباس وعثمان قلنا مش عثمان جاء ابن عباس أشكل على عثمان والخليفة قال كيف تورث الاثنين وهم الاثنتين وهم ليسوا بجمع في كتاب الله قال جئت على أمر قضى به قبلي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكيف أغيره وأراد أن يشترك ابن عباس يقول له الاثنين هو ابن عباس اللي انفرد في المسألة هذه هو اللي بدأ الانفراد لغاية زمن عثمان كان يعتبر كان بيورثوا الاثنين كأنهم جمع على أساس أن هم جمع فجئ استشكى على ابن عباس قال له كيف تورث الاثنتين على أنهم جمع ابن عباس هو كان بيقول بيستشكى على عثمان فقال كيف أغير أمرا قضي فيه من قبلي من النبي صلى الله عليه وسلم ورث وأبو بكر ورث وعمر ورث فقالوا بدأ الإشكال في هذا الوقت من ابن عباس أنا فاكر أنك في دليل يعني فاكر دليل في قصة أن أقل الجمع الثاني مره ثانيه. ايوه ده في اصول، ده موضوع ثاني. ما هي الايه وان سقط قلوبكم، صلحني الايه التحريم، سوره التحريم قلوبكم، هذه جمع، وهو بيتكلم عن مين؟ عائشه ومن؟ وحفصه. فهو الخاطب عائشه وحفصه، وخاطبهم رضي الله عنهم بصيغه الجمع. قلوبكم مدينه، قلوبكم طبعا مش قلوب، فقد صارت قلوبكم، مش قلوبكم. صح. فخاطبهم بصيغه الجمع وهم اثنتين، هم اثنتين. فهذه استدلوا منها ان يجوز ان يقال على الاثنين بالجمع. هذه دخلنا اصول. طب انتوا ورثتم، فبالتالي احنا رضينا على اشكال الاخ الان اللي بيقول لكم الاثنين ليه تاخدوهم ثلاثه، لان هذا استقر عليه الامر كده. خلاص كده خد الجيم بتاعه وترمى. طيب الام السدس تورث الباقي، الاختين شقتين الثلثين الثلثين. طيب نجري شويه بقى عشان انتوا كده مش هتاخدوا حاجه النهارده بالطريقه دي. بس هو عمان تدريب مات عن ابن الثلاثه والباقي، ما خلاص بقى الباقي رد على ده. الباقي ده كده ما عندكش رد بقى، خلاص كده. ده يا اما بقى تدخل في قصص بيت المال المسلمين. يبقى عندي كلاله لاخوات الام فقط. ايش كلاله لاخوات الام فقط؟ كلاله مش بنات، صح كده؟ ولا صبيان ولا اولاد؟ كلاله ما فيش فرع وارث، مش الايه بتقول كده؟ ليه ما لهوش عيال ولا اخ او اخت؟ اخ مثاني ام واخوه واخوات ورثه الاخوات، ما لهوش اخ. مش فرع اصلا. هو ايه سؤالك؟ انت رحت فين؟ طب عايز ايه؟ اخت الاب مش في كلاله، صح؟ أخت حجبة الأخت الأب حجبة الأختين الشقيقتين. ولأن سأل الأخت الأب دي تدخل في الكلالة ولا لا؟ بس خلاص. لا لا لا. عمال على طول الخط الأخت الأم الأخوات الأم هي تدخل في الكلالة. لو في إخوة يعني وأخوات. لو دي مثلا أخت الأم مش الأب، نفترض إن دي أخت الأم مش الأب، هتدخل في المراسة ككلالة؟ لا خلاص حجبت بالأختين الشقيقتين. حجبت بالاختين الشقيقتين. هو ده بقى اللي نطلب مثلا. المثال الاولاني ما عنده ام واخوه اخوات لام، ما هي المثال الاول عنده ايش؟ هو ده اللي نطلب ام اخوات اخوات لام. في اخوه وفي اخوه هنا، مفيش اخوه في اللام. مش اخوه دي اخوات، مش اخوه ذكر. طب بعمل ايه؟ انا في ذكور. طيب انا في ذكور يعني كلاله اسمه ايه ده لاخوات الذكور فقط؟ يعني ده بالعكس بقى، ده ليه اخوه اخوات اخوه في كان لو اخ او اخت. ايوه اضفت عليه ايه اخ اخت، صح. وهناك كده الايه اخت او اخوه او اخوات بنات. كويس انا حضرتك صححت الكلاله، ان انا فرحان بالكلاله، صح. عندي كيس كتير بقى كده، بس واحد واحده كده. حضرتك مثال اولاني، نرجع ورا سنه. اخت ام واخوه واخوات لام، قلت اخوات لام دي كلاله، انا مقتنع ماشي. واخوه معاهم او اخوه، خلاص. قلنا الثانيه الاخت اختين، وقلنا اخت الام ماشي، اخت الام وام. ليه الاخت الام مش كلاله؟ هنا اختين وهنا اخوه. الاخوه مفيش اخوه هنا عشان يدخلوا في ايه الكلاله، دي اخوات فقط. طب مصطفى قول لي بس، مش شرط مفيش اخوه عشان يبقوا كلاله، يعني الكلاله لازم يكون ليه في اخوه اخوات اخ او اخت. لا اخوه فقط، ذكور فقط، يعني لازم يكون في ذكر في النص. يعني مثلا اختين واخ، بعديك هو دي اخت الام، بعديك كده كلاله. ما هي الاخت خلاص كده، الاخت هتاخد لو لوحديها بتاخد النص في الاخر، بس لو فيها تعصيب عيد تاني سؤالك عشان مش فاهم، ابتديت انا نفسي اتلخبط معاكم بصراحه. تاني ولا تاني؟ طبعا عندي مثال اول، انا فاهم. عندي اختين واختي الام وامي، قلنا الاخت الام لا ترث لوجود الاختين العصب. لا كان في بنت في الاول، مفيش بنت. مين قال اخت الام لا ترث؟ دخلناها شركه مع الاخوات في الثلث. لا ده انت نايمتنا خالص، انت بتغيب وترجع. ممكن اصبط انا سؤال؟ اصبط السؤال عشان هو كده ضيعنا. ده هو تخيل هو ما ورثش الاخوه الاخوات الام، ورثناهم احنا في الكلاله. ده احنا الاشكاليه كلها ان هم هيرثوا. انا عندي اختين واخت الام وام، الاخت الام دي هترث الكلاله، صح؟ لا كله هيرث كلام. شيخنا خلينا مسألة أم وأختين شقيقتين وأخت الأم، خلينا نحلها سوا. يعني عندنا أم وأخت الأم وأختين شقيقتين. ثانية ورث. المفترض هم هم بس بيتكلموا بقى ان اختين شقيقتين دول الام اللي هيدخلوا تحت كلمه اخوه يبقى دخلها كلاله ولا ما هي دي برضه الاشكال اللي وصل لهم. انا بقى بس عليه، هل الاختين الشقيقتين تاخد التلتين وتعجز الاخت الام عشان ده الفرض بتاعها، ولا تبقى مساله الكلاله لان مفيش فرع وارث ويبقوا الثلاثه مع بعض ياخدوا التلت بالتساوي والباقي هيرجع للاختين؟ لا، الباقي يروح بيت الملك. حالة الكلام. حالة ال. لا لا. نعم فهمت. بعد الكلام فهمت مقصدك خلاص. هو قول تاني بقى سؤال عشان أنا جات لي خلاص. عندنا أم وأخت الأم وأختين شقيقتين. الأم خلت السدس خلصت. عشان الإخوة ولا إخوة. دلوقتي الأختين الشقيقتين حاجة، هي مسألة ليه حالة بين كده على أنا فاهم. يا الأختين الشقيقتين التلتين حاجبهم أخت الأم. يا إما الأختين الشقيقتين مع الأخت الأم ليهم التلت عشان أية الكلام. والباقي يروح بقى يا الاختين. لا الاختين الاخوات من غير الام هيرثوا الثلثان، والايه دي اللي هي نفس الحديث جابر رضي الله عنه وارضاه. لان جابر لما راى قال اني قبل ان يولد له شيء قال اني كان مريض وقال اني لا يرثني الا اخوات، كان لي سبع اخوات. فقال انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني قال له انتظر حتى ينزل، فنزلت في ايه الكلاله فالسبعه هيرثوا الثلثان. شباب اشقاء بس ايه ده؟ اشقاء؟ لا هتحجب. ايه؟ تلتين حاجة. صحيح كده؟ راجع؟ انا متفق معاك. لا انا مع حضرتك معاك. صح كده؟ اه انا بقى كده، انا كده عندي اشكالية. هو دخل عنده بس اشكالية، انا هو ده هو اللي دخلها هي دلوقتي ما كانش عندي. انا هو بيتكلم ليه بقى؟ لو تنش اختين شقيقتين او اكثر ما تدخلوش تحت كلمة اخوة وما تدخلوش تحت الكلام. احنا بقى في مسألة ذات تقول ايه اللي قربهم من الكلام يعني؟ لما كان ليه ام واخوه اخوات لام الحديث يعني احنا حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لما هما قال الورث ليهم ثلثين العشاء. اه بص بعد العشاء بص انا عايز اجيب الايه اصلا عشان انت ايش الكلاله المفصله دي قاعده الكلام واحده خلاص شيخ حضرتك قلت ان الايه بتاعت الكلام دي نزلت بناء على حديث نجاح. اه وهم على فكره في الثلث مش الثلثين. ايوه هتلاقي الكلام هيرث الثلث كله. اه ده اللي عايز الكلاله الاولانيه هي الثلث، انا استدركتها وبيأذن. اه هي الكلاله الثلثين هي الثلث عشان بس اللي هي ده حديث جابر كلهم الثلث صح كده. انت انا مش رؤوس الكلالة او امرأة او لا اخ او اخت، لو اخ او اخت فلكل واحد منهم الثلث ان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصول. هذه الاية اللي هي دي هي حديث جابر اللي هي بقى مات ايوه وعنده اخوة او اخوات لهم مالوش ولا اب ولا اولاد خلاص كلهم اخوة او اخوات هم شركاء في الثلث. ماشي الخاصة التانية خلاص كده. على كده بقى الاخت الاب دي مش في الكلالة، الكلالة الأخت الأم فقط. هنا على الجمع. هي دي كده جمع. على العموم يعني. هو دخل فيها الأخوة الأم. هنا على العموم. ماشي. يعني الكلالة على العموم؟ هنا على العموم. لا، طب الآية التانية. جيب التانية بقى. هذه آخر آية بقى خلاص. بس نفهم. لو الآية دي يبقى الأولاني الأخت الأم هتكسب. Thank you. فيكم من مليون هلك ليس له ولد ولا أخت. هنا ليها أخت فلا نصف ما ترك ويرثوها لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. طيب الثلثان ايه؟ طب احنا مظبوطين اهو في الآية. وكان الإخوة رجالا ونساء فلذلك مثل حظ الأنثيين يقول لك انت تظن. طب ايش هنا مع الآية الثانية واضحة؟ ايه الآية الثانية بقى؟ كان لو أخت فلا نصف ما ترك. ماشي خلاص. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان. ماشي. هنا احنا قلنا ايه؟ شقيقتين هم، قلنا لهم الثلثان. اه ماشي زي الفل. اقول لك الاشكال تيجي من الشكل جيد. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الانثيين. حلو، يبقى يشيلوا الاخوه يعني ممكن. فين المثال اللي انت اختلط عليهم؟ هاتوا بقى المشكله عشان الرفاه اللي هو ام واخوه واخوات الام. عايز صبوره يا شيخ. ام واخوه اخوات ام، هي بنفس الايه كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اذا هنا هم الاقرب يحشر. لا مش حاجب. يبقى انا الاصل ان ايه الكلاله اخ او اخت الام في حاله عدم وجود اخوات اشقاء. لا كان قصدي بس عادي. أو قصدي دلوقتي. يعني تريد تقول إن الإخوة والأخوات الأم شركاء في الذكر مثل حظ الأنثيين؟ آه. مش شركاء في الثلث. لا، الإخوة من غير أخوات الأم خالص شركاء للذكر مثل حظ في الباقي تعصبهم، والإخوة الأم يحجبوا لأن الآية بتاعت الكلالة كان المعنى منها إن هم دول اللي هيرثوا، مفيش حد غيرهم. مفيش يعني حد في نفس الدرجة بتاعتهم. الكلالة الأولانية. ما بيقولوش غير الإخوة الأم فقط. الله يفتح عليك. هو ده اللي أنا كنت بقول عنه. تقول عايز تقول ان عايز تقول ان ال... ان ال... ان ان الكلام ده بنص الايه النازله تفسير عليه سيدنا جابر ان الاولى خاصه للام فقط. أيوة. الاخوه لام لو هم ملوش اخوات اشقاء. لو ملوش اخوات اشقاء والا ما كانش هيبقى ليه معنى الايه الثانيه. ان الايه الثانيه بتتكلم عن اخوات الاشقاء والاخوه الاشقاء. طب هذه للام. اه يعني انت تريد تقول ان دي شركاء للذكر مش شركاء في الثلث للذكر مثل حظ الانثيين. تعصيب على الكلالة الثانيه. على الايه الثانيه اللي بتاخر سواء اغلى في النساء. لان لو كان لي اخت واحده شقيقه هتاخد النص ده فرض، فكان ساعتها هتعجب بالنص ده. يبقى الاخوه اقوى بنص الايه برضه. انت فاتح الايه ده؟ بس الآية دي نزلت في حديث جابر. حديث جابر كان ليه سبع أخوات أشقاء شقيقات. زيادة البينة طبعا. طبعا ده عليك دي عليك يعني اللي هو إن هم يعني لو كان في إخوة أشقاء كانوا هيبقوا شركاء في الثلث. لا من الآية بتقول هنا إيش هم ولو أخ أو أخت. دي ودي الآية الثانية. دي الآية الأولى مش الثانية دي. طيب ما هو قال فيها أخ أو أخت. لهم لو مفيش اخوه. الاولى نزلت في حديث جابر. اصل انا ماشي. الاولى نزلت بقى فيها ايه؟ وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. الثانيه. الثانيه يبقى لو ليه اخوه اشقاء ذكر ذكور واناث هيرثوا الذكر مثل حظ الانثيين. الله يفتح عليك. اذا ما كانش فرع وارث. وقصرت الاولى على الاخوه لام. قصرت الاولى على الاخوه لام. لو اخ او اخت من ام. طيب ما احنا الاخ يبقى انت عايز تعدل الورث دوت. يبقى بدل ما تقول ان الاخوه والاخوات شركاء في الثلث بالظبط. لا بس الاخوه والاخوات لام هدول هتعمل ايه فيهم؟ لو كان الاخوه لام. طيب ما هو انا قلت اهو لام فرجعتهم للثلث. ما احنا برضه صح مش غلط. اه خلاص كده. طيب ما هو انت على فكره انتوا يعني فيها تشويش. لا ما هي الام هي فرجعناها للثلث صح. هو لا بص يا دي الام على تفسير ابن عباس. بس انت استشكلت تاخد الاخوه معايا ليه؟ لا استاذن لحظه. فاكر ام واخوه اشقاء واخوه الام واخوات الام. انا اللي غلطت في قراءه المساله. بس مصطلح تحبيه اخوه الام واخوات الام الاثنين. المساله انا كاتبها ام واخوه واخوات الام. الله يفتح عليك. الاثنين الام كده مظبوط كده. هي مني انا في القراءه. خلي الايه عند حضرتك كده واضح. اه الحمد لله. يبقى عندي كده اختين واخت الام وام الاخت الام. صحيح الاولى هي فقط هي للام. الاخت الام كده هتحضر. عندي اختين شغالين اخت الام وام. خلاص دي دي هتنزل في الكلاله الثانيه. خلاص الاخت الام هتحجب والاختين الشقيقتين. مفيش هنا رجال. فحد اقصى الثلثين. ماشي. على آية التوريث البنتين. طب ماشي لأن هما صنوان البنتين، لما يكون في بنتين ياخدوا الثلثان، فالأختان صنوان البنتين هياخدوا الثلثان. أنا فاهم أنت وقفت ليه عشان الآية، الآية رجالا أو نساء، نساء للذكر مش حاجة، هنا مفيش رجال. وحد الأقصى لأي اثنين سواء أختين أو بنتين الثلثان. لا أصوه كان هيستشكل على أساس هم ليه الثلثان. الآية مش فيها الآية صريح، فإن كانت الثلثين فلهم الثلثان مما والباقي. لا يبقى هيرد على التفصيل اللي قلنا عليه، لو في أولي أرحام ومن قال بتوريث أولي الأرحام يبقى هيورث أولي الأرحام. طب أنا سؤال، لو أولي الأرحام الأخت المال تاخد الباقي؟ أخت الأم؟ لا ما هي أخت الأم، لا لا هنا بعضهم قال بقى أقرب، أنت لو نزلت أولي الأرحام أه هتاخد الأقرب، لو قلت بالأقرب أو بالأقوى فهيشوف بقى في حد تاني موجود ولا لا، في بنت بنت بنت تحت ولا، لكن هي الأخت الأم أقرب. لو قال بتوريث أولي الأرحام، لكن لم يقل بتوريث أولي الأرحام هترد على بيت مال المسلمين. إذا كان في بيتنا بس طب دي سهلة شوية، مات عن ابن وبنت وأم وبنت ابن، مات عن ابن وبنت وأم وبنت ابن، بنت ابن تحشر بنت ماشي تعالى استراوة والأم ليها سلس دي خلاص بقى سهلة بقى دي مفيش فيها حاجة بس وزاد مصادر مساندة. طب مات عن بنتين وابن ابن وبنت بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن انزل منه طب البنت تاخد النصف ده الفرق. انا قلت بنتين بنتين يبقى ثلثين بنتين بنتين وابن ابن وبنت ابن ابن بنت ابن ابن هتاخد ابن ابن موافقين؟ هم هم فاهمين شغالين؟ ابن ابن ابن ابن التلت ابن ابن هيطلع من خط الابن هياخد الباقي تعصيبه تعصيبه طيب ودي حجبت وبنت ابن ابن هتاخد خلاص. تعالوا بقى دي هتعجبكم شويه. مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن بنت ابن بنتين وبنت ابن وابن ابن بنتين وابن بنت ابن ابن ابن بنتين وبنت ابن وابن ابن. طيب هي البنتين ثلثين ثلثين زي ما رفعت والاثنين دول هياخدوا مع بعض ذكري مسيح حاضر مسيح هيبقى ده تعصيب بالفيل تعصيب بالفيل بالاخر ده بيسموه ايه في الفرائض؟ هو بنت ابن وابن ابن خلي بالك بالاخر ده ليه اسم اصلا خدته بالكتاب ولا افتكر لان هي بنت بص بنت ابن وابن ابن لا ما فاكر البنتين هياخدوا التلتين تلتين البنت والابن لذلك مسافه مسيه هو المفروض ابن ابن ابن انا برضه هي ابن ابن ابن انا كتبت الابن ناقص طرف ابن ابن ابن هيطلع هي هنا في هنا يعني هي دي السبب في المساله دي بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن البنتين خدوا الثلثان الاصل ان البنت الابن كانت هتحجب لان الثلثان راحوا خلاص لين البنتين لكن ابن ابن ابن النازل ده هو درجته طلع فعصبها فسموه الاخ المبارك طلع فور عليه الاسم سموه الاخ المبارك لان هو لان هي كانت هتعترف فلما هو رفع درجه فعصب معاه جيد تعيش مولانا طب مات عن بنت فقط تاخد التراك ده؟ لا هتاخد النصف والباقي هنرجع برضه لمساله دول او للارحام اللي من يرث بالتوريث ما كانش هتبقى البيت المال بس ما بيرجعلكش ده خالص لا هي اخرها النصف طب نبدا في الجد عشان كده مش عاوز يجي معانا هو الجد هو الجد مش هو عايش شكله عايز طب ناخد الجد هو اصلا شاف خمس دقائق احنا قلنا انت كنت فاكرين حاجه في الجد ولا مش فاكرين احنا خدنا فيه راي ابن عباس وبرضه عمر قلنا طب قلنا اذا كان ليس معه اخوه هذه الاشكاليه اللي معنا اذا الجد ليس مع... لا لو معه اخوه ليس معه اجب الاجماع الجد ينزل منزله الاب يعني ليس مع الجد اخوه في الورث الجد الموجود مثلا والام ومفيش إخوة. فهو هنا ينزل الأب منزلة الجد منزلة الأب ولا هناك إجماعا. الإشكالية كلها لو في إخوة مع الجد. القول الأول قلنا قول ابن عمر وأبو بكر وابن عباس إن الأب ينزل منزلة الجد ينزل منزلة الأب. فما كان الفيرث والأب حتى في وجود الإخوة سيرثوا الجد. هذا القول الأول. القول الثاني قول زيد رضي الله عنه ثابت طبعا ده أعلم الناس بالفرائض. هذا اللي جعل إن فيه إشكالية لأن أعلم الناس بالفرائض زيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم. خالف أبو بكر وعمر وابن عباس في هذه وقال لا ينزل الجد منزلة الأب. واستدل بأن ثبوت الورث للإخوة جاء بالنص. آيات ثبوت الإخوة النص اللي تكلمنا عنها الكلالة وغيرها جاءت بالنص والإجماع. واللي ثبت بالنص والإجماع لا يمكن إلغاؤه إلا بنص وإجماع. فكيف أنتم تلغون ورث الإخوة وتجعلون الجد منزلة الأب؟ الصحيح عشان ما نشكل قوي القول الأول قول أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة يعني مع مخالفتهم لزيد. ولكن هنا لمن قال بالقول الثاني بقى لأن كثير من القوانين هنا تقول بالقول الثاني مش الأول. فيورثون الجد مع في حالة وجود الإخوة في حالتين. الحالة الأولى لو كان مع الجد عصبة يعني إخوة وأخوات عصبة ذكور إخوة وأخوات قالوا ننظر الأحظ له نعطيه ننظر إذا كان طبعا لو على القول الأول هيرث منزلة هينزل منزلة الأب ويرث خلاص. على القول الثاني قالوا ننظر الحالة الأولى أولا مع عصبة ذكور وإناث قالوا الأحظ له إذا كان الفرد أحظ من القسمة يأخذ الفرد إذا في القسمة أفضل له من الفرد يأخذ القسمة. طب كيف يقسم له؟ قال يحسب كأنه أخ شقيق يعني يحسبون الجد يعدونه كأنه أخ لو مات عن جد مثلا وأم وثلاثة إخوة. فالقول الثاني إن هو لا ينزل منزلة الأب يعني لا يحجبون الإخوة هيجعلون الجد كأنه أخ رابع جد كأنه أخ شقيق رابع ويقسمون. فإذا كان القسم تقسيم أوفى أحظ له من فرضه يعطيه التقسيم. طب جاء دي منين؟ إيش؟ الفرض إيه الوين؟ الفرض اللي هو هينزل لو كان هياخد فرض هو السدس ما هو فرض السدس فهم ينظرون لأقصى شيء هيبقى ليه السدس. فإذا كان قسم وطلع مثلا مع الاخوه اكثر من السدس يبقى هياخد التقسيم وما ياخدش ال هو اللي ينزل نزلت الاخ يبقى اخ معاه. ما هو الان هو خلاص هو مش هيرث ينزل نزلت الاب هو قال له ما ينزلش نزلت الاب طب هيعمل فيه ايش؟ اقل شيء يعني عامله معامله الاخ يعني ان هو هيعطي له فرض من عنده لابد ما فيها اجتهاد. هي الان هو خلاص لا ينزل منزله الاب وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يحجبه لان هو يعلم انه برضه فرع فقالوا يعامل معاملة الأخ فيقسم التركة على أنه كأنه أخ من الإخوة لأن النزام بينه وبين الإخوة يعني مات على الأم وبنت وأخت لأب وأخ لأب وجد أم وبنت وأخت لأب وأخ لأب وجد طب يا كل دي أسهل عن بنت وأخت وجد بنت واخت وجد البنت لها النص والاخت مع الجد تعصيبا على الحاله الثانيه على قول النص الثاني النص الثاني لمن قال بالقول الثاني فبقى هي الربع الربع حظ لهم من ايش من السدس. انتوا معي ولا رحتوا الربع ما النص الثاني هو البنت هو والاخت البنت واخت وجد البنت خدت النص يبقى ربع ربع ربع طيب انا كنت بتوزع على الذاكره مش هنا لا هيعتبر انه اخ واخت في بنت ورع وارث عشان بس ما تروحش تحت الكلاله في بنت فرع وارث لا خلاص البنت خلاص خدت النص وخلصت الباقي تعصيب لكل منهم الربع انا قصدي هيتعامل معاهم عصبة مع الغير ما قلنا مع زيد عصبة الغير مع الغير ما في بنت موجوده ما قلنا دي على قول زيد ماشي مش هنفهم قصدي ان الجد على القول الثاني على القول انا قصدي بس هو دلوقتي هينزل نفس منزله الاخت ولا منزله الاخ شقيقه هينزل منزلة الأخ. طب ما لو أخ لا هينزل منزلة اللي موجودين بس لو كانوا إخوة يبقى الأخ معاه، لو كانوا أخوات ينزل أخوات معاه، يعني حال مستحال الموجودين في الورث من الإخوة. تمام واضح كده؟ فهي أنا هو وهي هيرثون إن النصف تعصيبا يبقى ياخد ربع وربع، ده حظ له. ده الحالة الأولى. جيد. الحالة الثانية ما فيش عصبة، يعني أخوات بس إناث، يعني مات عن جد وأم وأخت شقيقة وأخت الأب، ما فيش هنا ايه ذكور، ما فيش عصبة، مات عن جد وأم وأخت شقيقة وأخت الأب. الأم السدس. الجد على المذهب الأول كان هيحجب الأخوات على قول لأنه لازم يزلت الأب ويأخذ الباقي تعصيبة. المذهب الثاني هننظر للحظ فيه، هل الفرد أم المقاسمة؟ الأخت الشقيقة لها إيش؟ النصف، والأخت الأب تكملة الثلثان يبقى السدس، صح؟ الباقي كان هياخد الباقي تعصيبا وهو السدس، هو فرضه لو كان هياخد عندهم برضه لأن هو أقل فرض، فهو إيش اللي أنا يبقى هياخد السدس؟ يبقى الحالة إما يكون معاه ذكور. معلش هو الحالة الأولانية، لا الأولانية ياخد منزلة الأب تعصيب. فأنا حتى في الرأي الثاني إن هو ينقسم قسمين، حظ لي إن هو ياخد السدس والباقي تعصيب، يعني هياخد 5 على 6 بس هو يبقى له السدس هنا في الحالة دي. لا ما هو ده كده الحالة الأقل. الحالة الأقل نعم. فبالتالي أنا هديله 5 على 6 وحدنا، يعني هو ده الحظ ليه مش هو ده الحظ. نعم ده الحظ ليه، بس من الحظ ليه فهو 5 على 6 مش هياخد سدس. لا في الحالة دي أي في الحالة دي ازاي ياخد 5 على 6؟ محرك دلوقتي هو احنا بنقيسه بسكتين. الأب بيحجز الأخت الشقيقة أصلا. نعم طبعا يحجز الاخوات الاب يحجز. احنا على الراي الثاني ده على القول الاول. لا انا بتكلم على الراي الثاني. الراي الثاني بيقول حضرتك هننظر للحظ دي. نعم احنا ننزله منزله اب، ما ننزل منزله اب هياخد 5 على 6. تمام كده. ننزل منزله اخت هياخد سدس، يبقى هو الحظ دي 5 على 6.